ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذن، والوصية بخلاف ذلك. ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فارج في انتهائه ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ماله، لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. ومن امتد مرضه بجذام، كان مريض ثم أصيب بجذام، وهو مرض يؤثر في الأعضاء بالتآكل بجروح في أطراف الأعضاء، وتتساقط أو يتساقط أجزاء منها، فكان مريضا ثم اتصل مرضه هذا بجذام، فإن ألزمه الفراش فعطاياه في هذا المرض تعتبر من الثلث، وإن لم يلزمه الفراش فعطاياه نافذة من كل ماله، لأن المرض إذا امتد بجذام أو سل ولم يلزم المريض الفراش فهو لا يخاف تعجل الموت، فلذا عطاياه تعتبر من رأس المال. فإن كان مرضه هذا ألزمه الفراش، كان مريض مرض غير مخوف، ثم اتصل هذا المرض بجذام وألزمه الفراش، فإن عطاياه تكون في حكم الوصية، لا تصح لوارث، ولغير وارث تكون من الثلث. أو سل أو فالج، حكمها واحد، إذا أصيب المريض بشيء من هذه فإن لزم الفراش اعتبر مرضه مخوفا، وإن لم يلزم الفراش فمرضه ليس بمخوف. والعكس بالعكس، يعني إذا لم يلزم الفراش فعطاياه من كل ماله، وإن لزم الفراش فعطاياه تكون كالوصية. والعكس بأن لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية، لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف. ويعتبر الثلث عند موته، لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. ويعتبر الثلث عند موته، قد يعطي عطايا في حال مرضه ويظن أنها تزيد عن الثلث فتمنع، أو يظن أنها تنقص عن الثلث كثير فتصرف، ثم يتبين بعد ذلك العكس. فما هو متى يعتبر الثلث؟ متى ينظر إلى الثلث حقيقة؟ عند ساعة موته. رجل في حال مرضه عنده 9000 ريال، فأوصى لأخ من إخوانه غير وارث 5000 ريال، ويقول في نفسه 4000 تكفي الورثة، فهذه الوصية بخمسة آلاف ورأس ماله تسعة آلاف فيما يظهر لنا حال مرضه نقول غير نافذة بالكل، لا تنفذ إلا في ثلاثة آلاف، لكنه قبل وفاته بيوم ساق الله له رزقا فجاءه مع التسعة هذه ستة آلاف ومات، فهل تنفذ الوصية بالخمسة حينئذ؟ نعم تنفذ، لأن تبين أن الخمسة هذه من الثلث، واعتبار الثلث متى؟ عند موته. رجل عنده تسعة آلاف ريال وهو يعرف أحكام الوصية، فقال من هذه التسعة ثلاثة آلاف تعطى لأخواتي فلانة وفلانة وفلانة غير الوارثات، لأنه أحصى ماله في حال مرضه فوجده تسعة، فأوصى بثلاثة من هذه التسعة لأخواته، فقبل موته بيوم حصل عليه نقص فيما عنده، فتشنا في أمواله بعدما مات وجدناها ستة آلاف فقط، حصل عليه خسارة قبل موته بيوم، فصار رأس ماله ستة آلاف، فبماذا تنفذ الوصية؟ بألفين فقط، إلا إن أجاز الورثة قالوا ما دام مورثنا أوصى لأخواته بثلاثة آلاف فنعطيهن الثلاثة ويكفينا نحن ثلاثة آلاف، وإن قالوا لا نريد تنفيذها إلا فيما يسوغ له شرعا ونرد ما زاد، فتعطى الأخوات ألفين ويرد ألف الورثة، لأن تبين زيادته عن الثلث. متى يعتبر الثلث؟ عند موته. استفاد أموالا قبل موته بيوم زاد الثلث، خسر أموالا قبل وفاته بيوم نقص الثلث. يقول لأنه وقت لزوم الوصايا. متى وقت لزوم الوصايا؟ حال الكتابة؟ حال كتابتها؟ لا. حال مرضه؟ لا. متى إذن؟ بعد موته، حالة موته. ومتى تستحق الوصية؟ بعد الموت، قبل الموت لا تستحق، من حقه أن يقطع الورقة التي كتب فيها الوصية. وثبوت ولاية قبولها. الرجل مريض قال لشخص يمرضه أنا وصيت لك بعشرة آلاف، فقال هذا الموصى له قبلت، وقبل موت المريض بيوم ألغى هذه الوصية، قال أنا وصيت له كنت أظن أنه يحسن إلي، فحينما وصيت له وعلم بوصايتي له تركني وقلاني ولم يحسن إلي بشيء، فألغى هذه الوصية، فهل تنفذ أم تلتغي؟ تلتغي إذن، لأن قبولها متى يكون وثبوت القبول والرد متى يكون؟ عند الموت. وأما قبل الموت فلو قبل ولو كتبت فلا نفاذ لها حتى يموت وهي على حالها، والوصية يملك الرجوع فيها قبل الموت، لأنه حتى لو قبلها الموصى له فلا تنفذ إلا بعد موته. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة. فإن ضاق الثلث عن العطية والوصية قدمت العطية. شخص عنده 9000 ريال لا يدري كم رأس ماله هو، لا يدري، فأعطى أخاه غير الوارث في حال مرضه 2000، وأعطى أخته حال مرضه 1000، عطية ليست وصية، أعطى عطية. فقبل الأخ وقبلت الأخت، لكن المعطي اشتغل بنفسه ومرضه فلم يسلمهم الدراهم، دراهم في الصندوق موجودة. أوصى لابن أخيه الآخر بعد موته 2000 ريال ومات. كم الوصية؟ 2000. وكم العطية؟ 3000. فتشنا في أمواله يوم موته فوجدناها 9000. كم ثلثها؟ 3. ضاق الثلث عن الوصية والعطية، فهل نوزع الثلاثة بينهم بالمحاصة أم نبدأ بالعطية قبل وما بقي بعد ذلك للوصية؟ نعم، يبدأ أولا بالعطية، فيقال يعطى الأخ 2000 وتعطى الأخت 1000، انتهى الثلث. يأتي صاحب الوصية يقول أنا وصالي بعد موته وهذا ماله بين أيديكم، أعطوني منه. نقول انتهى ما يستطيع التصرف فيه المريض، هو لا يستطيع أن يتصرف إلا في الثلث، وقد انتهى الثلث 2000 للأخ و 1000 للأخت، وقد أعطاهما هذه عطية قبل موته فيبدأ بهما، وأنت لا ينظر في حقك إلا بعد الموت، فتبين أنه لا حق له في التصرف عند موته لأنه قد نفذ ما يستحقه من الثلث. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة، العطية تلزم. نعم. ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها، أي للعطية. شخص أعطى أخاه بقرة، لكن هذه البقرة كانت في مكان بعيد عن الشخص، وأعطاها إياه حال مرضه، قال بقرتي مثلا الفلانية التي هي في المزرعة الفلانية هي لأخي فلان، فقال المعطى قبلت. تأخر مجيء العطية هذه حتى الموت، مات المعطي، بعد ذلك في هذا الأثناء ولدت هذه البقرة عجلا، فجيء عند التسليم قال الورثة والدنا أعطاك بقرة فقط ولم يعطيك 2، والآن هي أصبحت 2، فليس لك إلا البقرة، أما ولدها فلنا. قال لا، أنا أعطيت إياها وهي واحدة فنمت ولدت بعد العطية فأنا أستحقها، فتحاكم إليك، فماذا تقول؟ نقول إن كان هذا النمو بعد العطاء فهي للمعطى، وإن كان هذا النمو قبل العطاء فهي للورثة، ونماء العطية تبع لها. ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال. والمحاباة كعطية. ونماء ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال والمحاباة كعطية. معاوضة المريض، المريض باع على ولده أرضا بألف ريال، وباع على ولده الآخر أرضا بخمسمائة ريال، ومات بعد هذا البيع، فقام الورثة وقالوا لا نوافق على هذا التصرف من مورثنا، فماذا نقول لهم؟ نقول إن كانت هذه المعاوضة بثمن المثل فالتصرف نافذ. قالوا الأرض التي باعها على زيد بألف ريال هذا ثمنها، نقول هي له، تم البيع ولو زادت بعد ذلك قيمتها. أما الأرض الأخرى التي باعها على الآخر بخمسمائة ريال فلا تعتبر نافذة، لأنها في حكم الوصية، لأن فيها محاباة، أراد أن يموه فباع على واحد بسعر ثمن المثل، وباع على المحبوب لديه بنصف الثمن، فما فيه محاباة يعني أقل من ثمن المثل يعتبر من باب العطية، والعطية للوارث لا تصح. واضح؟ ومعاوضة المريض بثمن المثل تعتبر من رأس المال يعني نافذ، والمحاباة تعتبر من نوع العطية ما دام أن فيها محاباة. زوجته تخدمه وتكرمه فأراد أن يبرها وهي وارثة، قال اشتري مني هذا البيت، هذا البيت يساوي مليون ريال، فباعه عليها بثلاثمائة ألف، وكتب مكاتبة صورية أمام الناس وقبض منها ثلاثمائة ألف، والبيت يساوي مليون وهو في مرض الموت، فهل يصح هذا؟ لا، لا يصح، بل يعتبر من باب الوصية ولا وصية لوارث. وأما في حال الصحة فله أن يعطيها بدون قيمة. وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء: أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لأنها تبرع بعد الموت، يوجد دفعة واحدة ويبدأ بالأول فالأول في العطية لوقوعها لازمة. وهنا يذكر المؤلف رحمه الله الفوارق بين الوصية والعطية، لأنه كثيرا ما يقال عطية في حكم الوصية، فالعطية الهبة في مرض الموت حكمها حكم الوصية إلا في ثلاثة، في أربعة أمور، فإن العطية تفارق الوصية. ثم ذكر الفوارق فقال أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية. مثال ذلك: رجل وصى لزيد بعشرة آلاف، ولعمر بعشرة آلاف، ولبكر بعشرة آلاف، ثلاثة أشخاص كل واحد وصى له بعشرة آلاف وصية بعد موته، فمات فجاء الموصى لهم يريدون ماذا؟ ثلاثين ألف. أحصينا رأس ماله فوجدناه ستين ألف فقط، كم الثلث الذي ينفذ؟ عشرين ألف، وهؤلاء يريدون ثلاثين. جاء الأول زيد قال أن الوصية مكتوبة لها عشر سنوات، جاءنا عمرو فقال أن وصيتي مكتوبة لها خمس سنوات، جاءنا بكر قال أنا وصيتي كتبت قبل الموت بيوم. فهل نفرق بين ما الوصية المكتوبة من عشر سنوات ومن خمس سنوات ومن يوم واحد، أم نقسم العشرين بينهم بالسوية؟ نعم، تقسم العشرون بينهم بالسوية التي هي الثلث، من وصي له قبل عشر سنوات ومن وصي له قبل خمس سنوات ومن وصي له قبل يوم واحد، كلهم سوا سوا. فنقسم العشرين بينهم الثلاثة ونعطيهم إياها ولا حق لهم في الزائد بما زاد عن العشرين. هذه الوصية، وأما العطية فبخلاف ذلك. مريض في مرض الموت أعطى شخصا ما عشرة آلاف ولا زال على مرضه، ما سلم العشرة حتى الآن، عطية منجزة، أعطى الآخر عشرة آلاف بعده بعشرة أيام، امتد معه المرض، بعد عشرة أيام أخرى أعطى الثالث عشرة آلاف عطايا، لكن لكونه مريض ما تمكن من التسليم. بعد موته تبين أن الثلث لا يفي بهذه العشرين الألف، بهذه الثلاثين الألف، فماذا نعمل؟ مات فوجدنا رأس ماله ستين ألفا ويستطيع أن يعطي كم مقدار من الستين؟ عشرين ألف فقط، والعشرة هذه للورثة. جاء أصحاب العطايا، الأول يقول أنا منذ عشرين يوما، والثاني يقول أنا قبل وفاته بعشرة أيام، والثالث يقول أنا قبل وفاته أعطاني بيوم، عطية منجزة ما قال لي وصية. فكيف نعمل في قسمة هذه العشرين بينهم؟ نبدأ بالأول فالأول، نعطي من أعطي منذ عشرين يوما عشرة آلاف، ونعطي الثاني الذي يليه عشرة آلاف، ونقول للثالث يعوضك الله خيرا، انتهى الثلث عطية. أن الوصية يشترك فيها الموصى لهم المتقدم والمتأخر، وأما العطية فيبدأ بالأول فالأول. والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت، وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة، بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها. الثاني من الفروق أن العطية إذا لزمت بالقبض لا يملك الرجوع فيها، والوصية يملك الرجوع فيها ما دامت الروح لم تصل إلى الحلقوم. مثال ذلك: من في مرضه أعطى أخاه بقرة بعينها وقال له هي في المكان الفلاني اذهب إليها واقبضها، أنا مريض لا أستطيع أن أذهب، أنت اذهب واقبضها، ووصى لأخيه الآخر ببقرة أخرى قال بعد موتي يعطى فلان البقرة الفلانية. الأول المعطى ذهب واستلم البقرة وأخذها، الثاني متى يستلم؟ بعد الموت، قبل الموت بيوم رجع في الوصية، وأراد أن يرجع في العطية لأنه غضب على أخويه ما زاراه في مرضه فغضب عليهم وقال هذا الذي وصيت له ببقرة لا تعطوه شيئا، وهذا الذي أعطيته بقرة ردوها خذوها، تبين لي أنه لا يستحق لأنه جفاني في حال المرض، فما الحكم؟ فهل يملك الرجوع في العطية التي قبضها صاحبها؟ لا، حرام عليه ذلك. الراجع في الهبة كالكلب يقيء فيعود في قيئه، وأما الوصية فمن حقه أن يمنعها. هذه فرق من الفوارق بين الوصية والعطية، والمراد بالعطية التي لزمت بماذا؟ بالقبض، أما ما دامت لم تقبض فهي في حكم الوصية. والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنه تمليك في الحال، بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده. الثالث من الفوارق بين الوصية والعطية أن العطية يعتبر قبولها عند الإعطاء، والثانية الوصية يعتبر قبولها بعد الموت، وقبل الإعطاء لا ثمرة له ولا فائدة فيه. قال مثلا لأخيه أعطيتك بقرة، قال قبلت، فاعتبر الملك من متى؟ من القبول، أصبحت ملكا للمعطى، وهذا الملك مراعى بشرط أن تخرج من الثلث، فبقبوله انتقلت العطية من الأول إلى الثاني. قال لأخيه الآخر أنا وصيت لك ببقرة بعد موتي، فقال قبلت، هل يعتبر لهذا القبول حكم؟ لا قيمة له، فاعتبار القبول في العطية من حين الإعطاء، واعتبار القبول في الوصية لا قيمة له إلا بعد الموت. والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن، أي عند قبولها كالهبة، لكن يكون مراعى لأننا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا، وهل نعلم ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره. الرابع من الفروق أن العطية يثبت الملك فيها إذن، أي عند قبولها كالهبة، ولكن هذا القبول مراعى بماذا؟ بالموت إن مات منه، أو مراعى بالصحة، وإلا فالملك ثابت من حين أعطى وقبل الآخر، فهذا مراعى إن شفي من مرضه نفذت كثرت أو قلت، وإن مات من مرضه هذا فننظر إن كانت هذه الثلث هذه تخرج من الثلث نفذت، وإن كانت لا تخرج من الثلث نفذت في مقدار الثلث. بخلاف الوصية فإنها لا ينظر في ذلك إلا بعد الموت، ولا تلزم ولا يجري عليها ملك. الموصى له لا يملكها إلا بعد الموت، وأما المعطى فإنه يملك عطيته قبل الموت، لكن هذا الملك مراعى منتظر فيه، هي ثابتة له، لكن اصبر حتى يتبين لنا الأمر. إن مات نظرنا، إن كانت من الثلث فأقل أعطيناك إياها، وإن كانت أكثر من الثلث فلا ينفذ لك إلا الثلث، وإن صح وشوف يا صاحبك استلمتها قلت أو كثرت. فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه، وإلا فبقدره. نعم، بقدر الثلث، يعني إذا تبينا أن هذه العطية النصف أخذنا ثلثها للورثة وأعطيناه ثلثيها، لأن الثلث هو ثلثي النصف. نعم. والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت، لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه. والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت، لا يوجد عليها ملك للموصى له إلا بعد موته. نعم. وإذا ملك المريض من يعتق من يعتق عليه بهبة أو وصية، أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته، عتق من رأس المال وورث، لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به. وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية، هذه صورة، أو أقر أنه أعتق ابن عمه في حال صحته، عتق يعني الأول والثاني من رأس المال وورث، لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به. إيضاح ذلك، رجل حر والده مملوك، فاشترى والده وهو مريض، جاء إليه وهو مريض فقيل له إن أباك يباع، فهل اشتريته؟ فاشتراه، وصى من يشتريه له فاشتراه، فبمجرد الشراء هل يكون رقيقا أم حرا؟ بمجرد شراء ابنه لا يكون حرا، لأنه لا يصح شرعا أن يتملك الابن أباه، فبمجرد الشراء يكون حرا. مات الولد بعد الشراء بنصف ساعة، فهل يرث الوالد من ولده أو لا؟ يرث، لأنه متى عتق؟ قبل الموت بنصف ساعة، من حين شراه ابنه عتق. المريض يملك ابن عمه، يملك ابن عمه ولا يعتق عليه، فأقر المريض بأنه أعتق ابن عمه في حال صحته، ثم مات المالك، فإقراره هذا يكون ابن عمه حرا، وبموته إن لم يوجد أقرب من ابن العم هذا ورث، لأن عتقه لم يكن وصية بعد الموت، وإنما كان إقرار منه في حال مرضه بأنه أعتقه في حال صحته، بخلاف ما إذا أعتقه في حال مرضه فإنه يكون عتقه هذا مراعى إن خرج من الثلث عتق ولا يرث، وإن لم يخرج من الثلث بقي رقيق بقدره. وإذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة أو وصية أو شراء عتق وورث منه، أو أقر أنه عتق ابن عمه في صحته عتق، يعني الاثنين المملوك بالهبة أو الوصية وابن عمه الذي أقر بأنه عتقه في حال صحته عتق من رأس المال وورث، لأنهما حال الموت كان حرين. نعم. ولا يكون عتقهم وصية، ولا يكون عتقهم وصية، بل يكون عتقهم من رأس المال، لأن المرأة إذا ملك من يعتق عليه في الحال يعتق ما ينتظر فيه، وكذا إذا أقر بعتقه في حال الصحة قال أنا اعتقت حينما كنت صحيحا، أما الآن تصرفي ما ينفذ، أنا عارف، لكني أشهدكم بأني اعتقت ابن عمي وأنا صحيح، فإنه يعتق ويرث. نعم. ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث، ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث، قال مثلا هو يملك رقيق وهذا الرقيق هو ابن عمه، قال ابن عمي هذا حر عن دبري، يعني بعد موتي، فمات المريض وبقي ابن العم بموت سيده عتق، لكن هل يرث؟ لا، لأنه قبل الموت بلحظة هو رقيق، ولم يعتق إلا بعد الموت، والميراث استحق عند خروج الروح، استحق الميراث وهذا عتق، فلا يعتق ويرث، وإنما يعتق فقط ولا يرث. وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث، إذا قال لابن عمه أنت حر آخر حياتي عتق ابن العم وورث، لأنه آخر الحياة حر، يعني قبل الموت بلحظة أصبح حر، عند الموت أصبح يستحق الميراث. فلابن العم في هذا المثال ثلاث حالات، إما أن يقر في حال المرض بأنه اعتق ابن عمه في حال صحته فهذا يعتق من رأس المال ويرث، إن دبره عتق بعد موته ولا يرث، إن قال له أنت حر آخر حياتي فإنه يعتق ويرث منه.